يقول السائل: بماذا تنصحون الشباب الذين يتحدثون في القضايا التي تدور على الساحة الإسلامية ولا يتركون الأمر لأهل العلم وأهل الحل والعقد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن علامات الساعة أن تتحدث العامة بما هو من خصائص الخاصة من الناس. وأما نصيحتي للشباب فأن يجتهدوا في طلب العلم إن كانوا طلابا، وتحصيله على أهله، والسؤال عما أشكل عليهم، السؤال الراغبين في التحصيل العلمي، وأن يتركوا ما لا قدرة لهم على تعديله أو لا قدرة لهم على فهم اعوجاجه، ويشغلوا أنفسهم بما يقدرون على الاشتغال به، لئلا يهدروا أوقاتهم بما لا طائل تحته، وربما سبب بينهم تنافرا، وربما رتب على ذلك اعتداء على الآخرين بغيبة ونحوها.